حكينا ان هو برضه التفريق بين اللفائف والجبائر. بين؟ بين اللفائف والجبائر. يعني كيف يطلق على هذه انها جبيرة وعلى هذه انها لفائف؟ الجبيرة ما اعرف هذه اللفظة الأولى شو هي؟ لفائف؟ لفائف. لفائف. لفائف. اه. ما في فرق. اللف قد يكون في عموم خطوط، قد يكون اللف بدون لا بدون كسر، اريد ان اقول يكون لف بدون ايش كسر، يعني مثلا واحد فتت ايده ما كسر فلف عليها فتت. من حيث الحكم من يقول بالمسعى الجبيرة لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف، لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلا برودة وما تغني الجوارب العادية فبلف عليها لفائف، فهذا بيكون حكم الجوارب أو حكم الخفين. أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول يمسح على اللفيفة، ومن لا يرى المسح يقول لا فرق بين هذا. دكتور أجل شيخنا هنا يتوضا يأخذ ما يستطيع ويتم. أي نعم يجمع بين الأمرين يتأمن. عفنا بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم، كأني أذكر أن الشيخ الإسلام عرف اللفيفة بأننا قيدها التي توضع على الرجل. إيه؟ التي توضع على الرجل، هذا اللي أذكر يعني أنه قيدها في هذا. إيه توضع على الرجل فماذا؟ شو الحكم؟ يعني هذا اسمها اللفيفة. عليك. شو الحكم اللي ترتب عليها؟ ما ادري هو كان معرض كلام، اعذرني الان مش يعني هو كان معرض كلام حول قضيه المسح على اللفائف. هو اللي اختلف عنها. ايوه. اي لكن هذا مش معنى اللف بدون ما اسمه لفائف. نعم صح. صحيح. قال اللي لف على رجله نعم بدون مرض يمسح عليها حكم حكم الجوره. اما اللي لف على رجله في مكان لا يمسح عليه حكم حكم الجوره. المسح على الجبيرة يقول المسح. نعم. أما أنتم شيخنا ما ترون المسح على الجبيرة. نعم. الشيخ يتوضأ ويتيمم. يتوضأ قبل الاستطاعة ويتيمم. التيمم لأنه أخذ حديد خفيف الضعف شيخنا يعني احتياطا.